إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. شاهد يا حبيبتي، أنت لسه معايا التليفون ولا ننتي؟ معاك طبعا يا أدهم، معاك يا حبيبي، ونفسي أفضل معاك طول العمر. هيحصل يا شاهد، أنا مش ممكن أرتبط بحد غيرك مهما حصل. مهما حصل يا أدهم؟ طب ومامتك ابتسام هانم، مديرتي وصاحبة الشركة؟ ماما رافضة حبنا وبتعمل المستحيل علشان تنهيه ومش قادرة. احنا لازم نستمر ونقاوم يا شهد لحد ما هي تسلم. تسلم؟ ده انت متفائل قوي يا حبيبي. معلوماتي عن الهانم ان شعارها في الحياة لا تراجع ولا استسلام. دي معلومات موظفة عن مديرتها. معلوماتي انا بقى كابن انها بتحبني وملهاش غيري في الدنيا كلها، وياما اشتريت لي لعب كانت بترفضها في البداية وضعفت قدام اصراري عليها. لعبة يا أدهم، مش زوجة هتديها اسمك واسم عيلتك، عيلة الجبري. لا ومش بس اللعبة، ما انت عارفة هي قومت قد ايه علشان ادخل الحقوق ومدرسة الموسيقى، لكن انا اصريت ودخلت المعهد ودرستها. طب بمناسبة الموسيقى، انت عارف اني ما بعرفش انام غير على مزيكتك. اعزف لي يا حبيبي قبل ما اقولك تصبح على خير. قصدك اقولك بحبك بمزيكتي صح؟ صباح الخير يا ابتسام هانم. صباح النور يا صلاح. اللهم اجعله صباح الخير والسعادة على سيادتك وعلى ولي عهد عائلة الجبري الشاب الوسيم السيد أدهم نجلكم يا فندم. شكرا يا صلاح، شكرا. اتفضل استريح. ربنا يريح قلبك ووجدان سعادتك ويرحم الباشا سيادة اللواء عدنان اللي لحم كتافي من خير. وأي والله أشكرك أشكرك. قولي بقى، شركة الكابلات بعتت جواب تاني تسألنا يعملوا حسابنا في الإنتاجية الجديدة ولا لا؟ احنا ليه بقى ما ردناش عليهم لحد دلوقتي يا صلاح؟ يا فندم ده انا بنفسي بعت للمخازن استفسار عشان يفيدونا، هل الصنف موجود ولا محتاجين نشتريه؟ لكن للاسف يا فندم لسه ما ردوش عليا. اي والله ازاي بقى كده؟ طب اطلب لي الاستاذ مدبولي امين المخزن لما اشوف ايه حكايته. الاستاذ مدبولي بعيد عن سيادتك، جات له كورونا وفي العزل، والمفروض ان المسؤول عن المخزن لحين عودته للعمل الانسه شهد. انسه شهد خبرتها ايه البتاعة دي عشان تبقى مسؤولة عن المخزن ده كله؟ والله قلت يا فندم وحذرت، لكن بقى توجيهات الابن الغالي وولي العهد الشاب الوسيم السيد أدهم نجلكم ده بيتصل بيا يوماتي يوصيني عليها. اي والله وبسلامتها شهد هانم ما جردتش المخزن ليه وردت علينا اذا كان الصنف موجود ولا لا؟ اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يا هانم، دي شغالة على مزاج ومع نفسها. تصوري حضرتك الساعة بقت 9 والحد دلوقتي لسه ما وصلتش. أنا يا صلاح مش حيموتني نقص عمر غير البنت دي، سيطرة على عقل وقلب أدهم كمان. يا صلاح أدهم ده ابني الوحيد وأملي وأمل العيلة كلها إنه يرتبط ببسنت بنت خاله. هو فيه زي الأنسة المصونة والجوهرة المكنونة بسنت بنت المرحوم أخو سيادتك. لا وإيه، المرحوم كان مساهم لوحده في الشركة هنا ب30%، يعني لو ولي العهد مرتبطش بيها تبقى كارثة، كارثة لو حد غريب يبقى شريك لسيادتك بالتلت. أي والله ما هو ده اللي حيجنني، البنت دي مش مخلياه يلتفت لبنت خاله رغم انها عايشه معانا في الفيلا. انت عارف انا بعد موت اخويا خدتها تعيش معايا. لا بجد بقى، اللي اسمها شهد دي عقبه في طريق استقرار العائله الكريمه ولازم تختفي. اي والله. ايوه يا شاديه. ايوه يا هان. طمنيني على ادهم، صحي يعني وفطرتيه وكده ولا لا؟ الأستاذ أدهم صحي وفطرته وشرب القهوة كمان. وبسنت؟ الأنسة بسنت كمان صحت وفطرت. تحبي أبلغهم حاجة؟ لا لا خلاص، خلي بالك أنت بس من طلبات أدهم، ونبهيه ما يشربش سجاير كتير. حاضر، مع السلامة. زي الغول اللي أنا فيه ده. فطريهم، شوفي طلبات أدهم، ما يشربش سجاير. هم عيال صغيرين يا ربي، وانا هعمل لهم دادة. صباح الخير يا موسيقاري يا ابن عمتي. صباح النور يا بنت خالي. صح يا بدري ليه النهاردة؟ انا مش صح يا بدري يا ادهم، انا ما نمتش اساسا. تصدقي وانا كمان، احنا الاتنين يبان علينا منتهى الحرية والانطلاق، واحنا في الحقيقة مساجين، وسجلنا الطمع والخوف على المال وأنصبة الشركة واسم العيلة. كتير قلت لعمتي انك اخويا، اللي ماليش غيرك، لكن عواطفي كلها الفادي. وانا ما بتعذبش منها لوحدي يا بسنت، ماما في الشركه بتقسى كتير على شهد، واخرتها يا ابن عمتي وانا وفادي في صراع مع الوقت. ما انت عارف اننا جهزنا دراسه الجدول مشروع عمرنا، والمستثمر اللي هيشاركنا اقتنع بيه جدا وبيلح علينا في التنفيذ، وماما برضو لسه رافضه تديكي راس المال. اسمح لي يا ادهم، دي فلوسي وهي عارفه كده، ولو ما كانش بابا الله يرحمه باع ليها نصيبه بالشكل ده وبشكل سوري، ما كانتش اتحكمت فيا كده، ده حتى المصروف منعته عني. تصور، ما هو خالي هو كمان الله يرحمه كان نفس الافكار الغريبه، ولما حس ان مرضه بيزيد خاف يموت، ولما تبلغي سن الرشد تستلمي تلت الشركه وتتجوزي غيري. انا كمان بطلت تحول لحسابي في البنك، ولا جنيه واحد، بتضغط عليا علشان اسلم. ايوه بس لحد امتى؟ انا وفادي مصيرنا متوقف على الفلوس دي، ولازم ناخدها يا ادهم لازم. صباح الخير يا استاذه ابتسام. ممكن اعرف بقى ايه اللي اخرك عن مواعيد العمل يا انسه شهد؟ انا اسفه بس المواصلات هي السبب. المواصلات بقى ولا التليفونات بتاعت طول الليل مع ادهم؟ ها، اصله كان مألف حتة مزيكا جديدة وبيسمعها لي مش اكتر. اسمعي يا شهد من غير لف ودوران، انت متأكدة اني عارفة اللي بينك وبين ادهم ابني؟ ها، قصدي يعني العلاقة الغلط. الغلط؟ اكيد، ما هو اهم شرط لنجاح اي علاقة في الدنيا هو التكافؤ، وانت فاهمة ان الفرق شاسع بين وضعه واسم عيلته في المجتمع وبين اللاشيء. اشكرك يا هانم. انا مش بهينك، ده الواقع. هو ابن المرحوم سيادة اللواء والمحافظ السابق عدنان الجبري، وانت بقى بنت مين؟ بنت لص احمد الغلبان، سواق المرحوم سيادة اللواء عدنان الجبري. ولما مات ابوك السواق ومن باب الإحسان اللي وعدنان عينك في شركتنا. يا هانم، أسامي العائلات وأرقام حسابها في البنوك حاجة، والقلوب والمشاعر حاجة تانية خالص. على فكرة أنا ممكن أرفضك من شركتك جايز، لكن من قلب أدهم مستحيل. عن إذنك. تافهة حقيرة، بتستفز كبريائي وتقولي ما تقدريش. يا صلاح، انت يا صلاح، صلاح. صلاح في خدمتك يا هانم. انا طبيعي كنت جايلك بعد ما خرجت بسلامتها شهد، لاني توقعت انها هتنرفز سعادتك ببرودها. انا خلاص ما بقتش طايقه وجود البنت دي اسبوع واحد في شركتي. اعتبريها غلط. غلط؟ اي والله، بس بشرط يا صلاح ما تخرجش من الشركه زي ما دخلتها. فهمني ها؟ لو ما فهمتكيش ما بقاش صلاح، ده انا بقى صباح. وغلاوه المرحوم سياده اللواء اللي لحم كتافي من خيره لا تخرج شايله قضيه تبديد عهده، وما اعتقدش بقى ان ولي العهد الشاب الوسيم السيد ادهم نجلكم حنين قوي لدرجه انه يرتبط بوحده الناس هتشوفها في التلفزيون في فقره خلف الاسوار. اي والله، متشكره جدا يا صلاح، ريحت قلبي، وانا هعمل لك مكافاه ما تحلمش بيها. انا مكافئتي خدمتكم للابد يا هانم، بس يؤسفني اقول لك ان الراجل الرزيل عميل الشركه اللي اسمه ابراهيم انور جه بره وعاوز يقابلك. ما سالتوش جاي يسدد ولا لا؟ والله شكله كده لا، ذنبه على جنبه، الشيك بتاعه اللي من غير رصيد معاكي، قابليه وشوفي نيته، يمكن خير. اي والله. اتفضل يا استاذ ابراهيم بيه. ابعت لنا البوفيه لو سمحت يا صلاح. سلام عليكم. اسمع يا ابراهيم بيه، انا في الحقيقه مليت من المعامله دي، انت عندك اكتر من 5 مليون جنيه وبقالهم حوالي سنة دلوقتي. وايه يعني؟ ما انت عارفة موضوع الكورونا منيم السوق والحركة مش زي الاول. اسمع، انا عشان اخلص من القصة دي خالص، الستة مليون اللي ربع اللي عليك ردهم 5 مليون بشرط يكونوا كاش، وساعتها تاخد شيكك اللي من غير رصيد من غير النيابة. طب والمهلة؟ 3 ايام من بكرة. يا شيخة حرام عليكي، بقولك السوق مريح وكورونا وتقوليلي 5 مليون كاش في 3 ايام. الشيك في درج مكتبي وما هوش بعيد عن ايدي. إيه, ايه انت بتعمل ايه؟ انت بتتهجم عليا؟ اوعى يا صلاح، يا صلاح من حاجه في ايه؟ ايه ايه حصلت يا ابراهيم؟ ايه اوعى اوعى سيب الدرج اهو، الامن وصل. خدوا الراجل ده، خدوا الراجل ده عندكم لحد ما بلغ البوليس. يا هاني مرحميني، انا عمري ما اتذليت كده، انا مش شويه في السوق وليا اسمه وسمعتي. معلش بلاش البوليس. استاذ صلاح يا هانم يا ست الكل، اهدي كده وسيب التليفون واسمعيني. احنا عاوزين نفضي دماغنا لموضوع البنت شهد. ها معلش، الراجل مخنوق. اعتذر اعتذر يا ابراهيم بيه، واستاذن عشان تجهز الخمسة مليون. اي والله، يلا يلا كده ماشي. انا اسف اسف يا هانم، سلام. الحقني يا ادهم، الحقني، تعال بسرعه ارجوك ارجوك. مالك يا شهد حبيبتي؟ انت فين؟ انا في النيابه يا ادهم. اهدي يا شهد، اهدي واحكي لي ازاي لو عندك عجز في العهده. ازاي؟ مش عارفه يا ادهم، مش قادره استوعب ازاي ده حصل. اللجنه بعد ما انتهت من الجرد كتبت في تقريرها اختفاء مكن ومعدات من المخزن بحوالي 1 مليون جنيه. طب ازاي وامتى؟ ايوه بس ده مش الميعاد الطبيعي للجرد. ايوه، لكن فجأة وبدون اي اختار لقيت اللجنة قدامي ومعهم تكليف رسمي من ابتسام هانم بالجرد. انت بتقول ايه يا ادهم؟ انت اتجننت يا ولد؟ بتتهمني بحاجة زي دي؟ أنا ألفق تهمة لموظفة عندي أنا؟ عشان تصورت إن ده الحل الوحيد اللي يبعدني عن شهد. ليه يا ماما؟ حرام عليك تضيعي سمعة بنت بريئة، ده هي اللي بتصرف على أخواتها بعد موت الأسطى أحمد أبوها. يعني أنت شردت أسرة بحالها، ليه يا ماما بس؟ يا ولد ما تقولش كده ولا أقسم بالله أحرمك من الميراث. ثم الكلام عن البنت الحرامية دي المفروض يكون انتهى، مش هسمح لك أبدا تجيب سيرتها تاني وتفكر فيها. ما تقدريش يا عمتي. بنتي يا بسنت، انت عارفه بتقولي ايه؟ بقول يمكن تقدري تسكتي لسان ادهم عن سيره شهد، انما انا لا، ولا انت ولا مجرد الجرد المفاجئ يقدروا يخرجوها من قلبه وعقله. والحمد لله ان فادي حبيبي ما بيشتغلش عندك، ولا كنتي حضرتك سكنتيه بجرد مفاجئ. ادري ازاي يا امي، ادري ازاي تحط عينك في عيني، ادري ازاي تنامي وانت مليتي بيت اسره مسالمه بالصدمه والحزن. ودلوقتي اسمعيني كويس، انا مش هتخلى عن شهد مهما حصل، ويشرفنا ارتبط بمتهمه ظلم وانا واثق من براءتها. احسن ما تبقي ام ما رحمتنيش امومتها. وانا كمان يا عمتي، انا عاوزه حقي، انا عاوزه نصيبي كامل في الشركه وحالا. نصيب؟ نصيب ايه يا بنت اللي بتتكلمي عليه ده؟ انت عارفه وانا عارفه، والمحامي اللي كلمته وسلمته الموضوع طمني وفهمني انه يقدر من خلال مكاتبات ومعاملات بتواريخ قديمه للشركه يثبت ملكية المرحوم بابا لتلتها، وإن البيع اللي تم بينكم كان بيع سوري بس. بقى كده دلوقتي بقولها لك وفي وشك، أنا وأدهم هناخد منك كل اللي نقدر عليه لحد ما تقوليها يا بنت أخويا، لحد ما موت، مش كده؟ أنت اللي خلتينا نستنى اللحظة دي، مفيش مسجون بيحب وش سجانه. والله يسلم فمكم تبجوز. ياه الدنيا هتتقلب على راسك يا ابتسام. طب وانا؟ لا لا بقى، انا لازم الحق انا كمان وهبش اللي اقدر عليه قبل ما يجي عليها في وطيع. يا يا ابتسام هانم، احنا وزي ما فهمنا من حضرتك ان الشيك اللي اتسرق منك ده كان من واحد من عملاء شركتك. ممكن بقى افهم ليه مستند خاص بالشركة والعمل يتواجد هنا في الفيلا؟ لا، ما هو كان فعلا في الشركة، لكن حصلت مشادة بيني وبين ابراهيم صاحب الشيك، وبعدها فرش مكتبي اعترف لي انه اتصل بيه وعرض عليه يسرق له الشيك مقابل مبلغ. فطبعا قلقت وفضلت اني ابعده عن الشركة لحين انتهاء المهل. فتكون النتيجة انه يتسرق من بيتك كده بقى. واضح ان ابراهيم لجأ لنفس الاسلوب، بس مع حد من هنا من البيت، والحد ده وافق ونفذ وسرق الشيك وسلمه له قبض. النهاردة الصبح ابراهيم اتصل بيا وكان بيسخر مني، وقال لي ان شيك ابو 6 مليون الا ربع وصل لجيبه بربع مليون بس. جريت طبعا على الأوضة مكتبي وفتحت الدرج ما لقيتوش. يا ترى في حد عايش معاكي هنا في البيت غير ابنك أدهم وبسنت بنت اخوكي والشغالة؟ لا، وطبعا شادية الشغالة هي اللي سرقت الشيك طبعا، وجايز بسنت، يمكن بسنت كمان، لكن طبعا أدهم لا، لا يمكن أبدا. آخر مرة شفت الشيك في درج المكتب كان إمتى؟ أول امبارح، يعني نفس اليوم اللي جبته معايا من الشركة، حطيته في ظرف وشلته في درج المكتب. والنبي يا باشا، أنا حزينة ومقهورة قوي من ابتسام هانم، يعني بعد خدمتي ليها 3 سنين وعمري ما مديت إيدي على أشياء تيجي النهاردة وتسرقني، وفي إيه؟ ورقة؟ ده أنا حط عمري ما كان لي دعوة بدرج مكتبها ده بالذات. بس أنا لا قلت إيه اللي تسرق ولا تسرق منين، عرفت زي ده كله يا شادية. أصلم أنا، أنا سمعت الأنسة بسنت بتحكي لخطيبها في التليفون، وربك والحق كانت موطية صوتها وبتقول له الحق يا فادي، عمتي اكتشفت سرقة الشيك وربنا يستر. ما حصلش طبعا. أنا إيه اللي هيعرفني؟ على فكرة عمتي ما قالتش حاجة. يا ترى كنت تعرفي إبراهيم صاحب الشيك يا بسنت؟ أنا؟ لا طبعا، لكن أنا مصيري أتعامل معاه، ما أنا ليه تلت الشركة واخده. يعني أنت عاوزة تقولي إن أي فلوس تخص الشركة من حقك أنت حتى تمن الشيك؟ بالظبط كده. لا مش كده بالظبط، أنا قصدي فيما بعد يعني. عموما كان سهل إن إبراهيم ينتظركم برا أنتوا التلاتة ويتفق معاكم. ده اللي حصل، قصدي ممكن يكون حصل كده. عندك عربية يا أنسة بسنت؟ لا يا فندم، أنا ما عنديش عربية. أيوة يا فندم عندي عربية، لكن ليه السؤال ده؟ يخص التحقيق يا أدهم. قولي بقى، أنت متعود تقعد في أوضة المكتب؟ لا مش متعود، لكن ساعات كنت بدخلها. وبتدخلها ليه ساعات يعني؟ أنت راجل موسيقي، معظم وقتك بتقضي في الجنينة بتعرف، ما افتكرش يعني هتدخل أوضة المكتب عشان تقرأ مثلا. لا يا فندم، أنا قصدي ممكن أدخل، وبعدين إذا كان على البصمات فأنا واحد من البيت وده عادي. أيوة بس أنا ما جبتش سيرة البصمات يا فنان، أنت عندك عربية؟ ما حضرتك سألتني السؤال ده وقلت لحضرتك أيوة. صحيح سألته لك قبل كده. أنا كمان دلوقتي عندي اليقين بانتهاء التحقيق، والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سامي الحلو. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة في أول مسابقة بعد العيد رمضان وعيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. تحية فريق عمل اليوم الدراما البوليسية مجدي سالم والإعداد سهى حسن وهندسة الهواء لوسام محمد والمخرج محمد لطفي وتحيتي لكم مها حسان. ننتظركم مستمعينا الأعزاء عند هذه الأرقام 257-87-120 257-92-303 و257-84-124. مستمعينا الأعزاء، ومين الجاني يا ترى، أدهم ولا بسنت ولا شادية؟ المتهمين الثلاثة، ومعنا أول متسابق. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا فندم. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير. فريق عمل مع رق تمنياتي وأمنياتي بدوام السداد والتوفيق إن شاء الله. أمين لنا جميعا يا فندم. مين معنا؟ مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. مشرفنا يا أستاذ أحمد، وعودا حميد إن شاء الله. شكرا، كل عام وأنتم بخير. أهلا بيك. المجرم هنا أو المتهم هنا بسنت. والدليل ايه؟ والدليل انها وعدت وعدت عمتها بينها وبين نفسها، قالت لها هابش اكبر كميه ممكنه او اكبر مال يخصني في موضوع الشركه بطريقتي. فهي يعني انتهزت فرصه عدم وجود ابتسام، ومدت ايديها في الدرج من المكتب وخدت الشيك وبعته للأخ إبراهيم أنور صاحب الشركة الخاصة العميل التابع لشركته. تمام، شكرا يا أستاذ أحمد. لكم منا جزيل الشكر. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ومعنا المسابق الثاني لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كل طيب حضرتك. وحضرتك طيب. سعد محمود احمد بغداد من الاقصر بكلم حضرتك. اهلا يا استاذ سعد، اهلا وسهلا. كل طيب حضرتك. وحضرتك طيب وكل الاقصر طيبين. الله يكرم سعادتك. ممكن اشارك في الحل؟ طبعا، تشرفنا. تسلمي. هي شادية حضرتك اللي جانية. ايه الدافع بتاعها او ايه الدليل؟ هي الوحيدة اللي تعرف العلاقة بين الخلافات بين أدهم وبسنت، ويعني المشاركة بينهم. فهي اللي عرفت القصة دي كلها وعايزة تفصل ما بينهم. يعني هي على علم بالأحداث اللي موجودة حواليها. بالضبط كده. والدليل انها سرقت الشيك او هي ايه هو الدليل اللي هي خدته؟ الدليل ان هي معاها مفاتيح الشقه، وهي الوحيده اللي تقدر تخش وتطلع للشقه بتاعتهم. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ سعد. شكرا يا فندم. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. ألو، مساء النور. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. معاكي ممدوح مولتا إتهاء. أنا أستاذ ممدوح. أولا اللي سرقت الشيك أنا بشك في شادية، لأنها شادية سمعت الحديث اللي ضار ما بين ابنها وبنت أخوها، ودي حاجة بين أدهم وبسنت ومامتهم واللي هي ابتسام صاحبة الشركة. أيوة. دي حاجة. الحاجة التانية اني أثناء التحقيق بتقول له أنا لجيت جنب المكتب ولا دخلت في المكتب ولا خدت حاجة من درج المكتب، من غير ما المحقق يذكر أي حاجة عن السرقة أو فتح المكتب أو أخذ الشيك من درج المكتب. كونه موجود في المكتب أو لا. ايوه، هي اللي قالت انا، هي اللي ذكرت يعني السبب بدون توجيه اي سؤال ليها. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. ميرسي قوي. شكرا. سلام. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. رضوى عبد العزيز محمد. اتفضلي يا استاذه رضوى. إيه هو اللي جاني النهارده بسنت؟ والدليل؟ الاتفاق مع ادهم. إيه ان هي بتقول انا سمعت ابتسام هانم بتقول ان شيك ضاع، لكن وشادية بتقول انا سمعتها بتحكي لادهم ان الشيك ضاع من درج المكتب. معنى كده ان بسنت عارفه ان الشيك ضاع وعارفه مكانه في درج المكتب. تاني حاجه هي قالت وتوعدت لابتسام هانم انها هتاخد فلوس اكتر ما تقدر، يعني على قد ما تقدر، وبكده هي اتفقت مع ابراهيم هي وادهم ان هم يوصلوا له الشيك وياخدوا ربع مليون جنيه، وبكده ده دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا استاذه رضوى. شكرا لحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة وأسرة الفترة. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة فندم. أهلا بيك، مين معانا؟ معاك مدحت حسن علي أطيور. أهلا يا أستاذ مدحت، كل سنة وحضرتك طيب، تفضل. صحة وسلامة يا فندم، أنا صديق البرنامج يعني. طبعا، أهلا وسهلا. الله يعزك يا رب. سلامنا كل أهلي أسيوط. الله يخليك يا فندم. أولا أنا بدعي لأهل غزة وأهل القدس إن شاء الله ربنا ينصرهم دايما إن شاء الله. أمين. الجاني إن شاء الله هي شادية الخدامة. والدليل؟ الدليل إن الضابط سألها قال لها الشيك فين؟ قالت انا ما سرقتش حاجه من المكتب بتاعها وانا ما اديتش ده على المكتب. قالت طب انا ما قلتلكش ان انت سرقت يعني، فهي اكبر دليل على انها هي اللي سرقت. تمام. بس شكرا يا استاذ مدحت، شرفتنا. الله يخليك يا فندم. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة، والمتهمين هم أدهم وبسنت وشادية ومين الجاني، ومعنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا رب، وأسرة البرنامج كلها بخير يا رب. وحضرتك طيب يا رب. شكرا. معاك صبر حليم عبد الملك من شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ صبري. أهلا بحضرتك. تفضل. النهاردة أنا بقول شادية. ودليلك؟ الدليل ان هي بتقول للمحقق انا سمعت بسنت بتقول لخطيبها ان مدام ابتسام بتقول اتسرق منها شيك وكده. طيب هي ما سمعتش، هي اتصل بيها ابراهيم وكلمها في التليفون، لان اكتر واحد يقدر يكلمه، مش معقول هيكلم ابنها ولا هيكلم بنت اخوها. فهو كلمها هي على اساس ان هي شغاله وقال لها تجيبي لي الشيك ده وكده من الدرج، فهي لما جابتهم فقالت بتلاقي ده هو العميل اللي بيتعامل مع الشركه ولو ايوه ما في مدينه يعني اللي عليه 5750 ده فيقدر يتعامل مع اللي هي الشغاله. فهي لما راحت جابت الشيك من الدرج فعايزه تلصم التهمه اللي بسنت، لكن هي ده الدليل ده انت. بنشكرك يا استاذ صبري. شكرا. شكرا جزيلا. سلام. معنا متسابق جديد. ألو. أيوة. مساء الخير لحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا. مع حضرتك عاطف جمعة من الإسماعيلية. اهلا يا استاذ عاطف، واهلا بكل الاسماعيليه واهلها، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. النهارده ان شاء الله هي شاديه اللي سرقت الشيك. والدليل؟ الدليل اولا حضرتك هي قالت المحقق ان في شيك ضاع من المكتب وحكت التفاصيل كلها. قال لها مين قال لك الحاجات دي؟ تقريبا عايزه ترمي التهمه على بسنت، فقالت انا سمعت بسنت في التليفون ان هي قالت لخطيبها، وطبعا بسنت ما قالتش حاجه. حاجة تانية، أضعف حاجة في الشقة دي كلها هي الشغالة، لأن مش معقول هيكلم ابنها ولا يكلم بسنت، الفلوس دي بتاعتهم أصلا. فهو ده إبراهيم اتصل بيها، وعن طريق إبراهيم قدر إن هو يتوصل معاها وتسلق للشيك. بنشكرك جدا يا أستاذ عاطف. شكرا لك، شكرا لحضرتك، وسلامنا كل اهل اسماعيليه. الو زمان. اهلا حسن بغدادي من الاقصر. اهلا يا استاذ حسن، اهلا بالاقصر. صباح الفل يا فندم. اهلا بيك. شافيه اللي الخدامه اللي شغاله اللي في سرقه الشيخ، وبدليل ان لما بتحضر بتكلم مع المحقق هي اللي جابت السرقه وكلمه الشيخ، وهو في نفس الوقت ما سالهاش على اي حاجه، فهي يعني عن سرقه التهمه كده بعيد عنها، لكن هي اكثر واحده اللي في الشقه وعارفه، وابراهيم اكيد اللي هو صاحب الشقه عارفها وبيتصل بيها، لان باقه الفلوس هي تبع الناس الثانيه. فهي يعني هي حطت يعني اتهامها بدليلها بكلامها مع المحقق بان هي اللي سرقت الشيك. تمام يا استاذ حسن، شكرا لحضرتك جدا. العافيه يا فندم. نتمنى لكل مستمعينا الفوز ان شاء الله، ويكونوا دايما من الفايزين بجائزه البرنامج، وبنذكركم دايما انها 500 جنيه. ويا ترى أدهم ولا بسنت ولا شادية، مين الجاني؟ و 57 87 120 إذاعة، ومعنا مستمع جديد لحل لغز النهاردة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك لطيفة بسطوسي محمد رفعت من طنط. أستاذة لطيفة. أيوة لطيفة بسطوسي محمد رفعت من طنط. أهلا بيك وأهلا بطنط. أهلا وسهلا. كل سنة طيبين. كل سنة وانت طيبة. شكرا. أنا بقول هي سادية سمعت موضوع السيك والحديث معهم في حكاية، اتصلت بحد من قرايبها واتصلت باللي هو صاحب السيك من التليفون نفسه اللي هي في نفس المكان بتاع الفيلا، فهي حيبان من رقم التليفون ان هي اتصلت بحد قريبها ان هي خدت الفلوس من ابراهيم الاول وراحت جايه ايه مدياله السيك، وهي برضو ايه ودته لحد من قرايبها جالها برضو تواعدت معاه انه ياخدوا منها من على باب الفيلا. وفي نفس الوقت ممكن يلاقوا بصمات يعني غير رقم التليفون، يلاقوا بصماتها داخل الدرج، وهي حتى لو هي بتنظف وكذا ما كانش يبقى لها المفروض بصمات في داخل المكان يعني داخل الدرج. تمام، بنشكرك جدا يا استاذه لطيفه، شكرا على مشاركتك معانا. ربنا يبارك فيكم يا رب. مع السلامه. ما زلتم معنا مستمعينا الاعزاء، ومين الجاني؟ يا ترى شاديه ولا بسنت ولا ادهم؟ و57 87 120 اذاعه. الو. ايوه اسراء عبد الله. اسراء اهلا وسهلا. اهلا كيكي. النهارده الجاني هي شادية. والدليل؟ الدليل ان هي عرفت التفاصيل لما قالتها للمحقق كلها، ولما قال لها انت عرفتي التفاصيل دي منين؟ انا ما قلتش ان كل ده حصل. فحاولت ترمي التهمه على بسنت وقالت له ان هي سمعتها بتقول لفادي خطيبها الكلام ده وده ما حصلش، وابراهيم كمان اللي هو العميل عشان ياخد الشيك، فلما زي ما حاول اتصل بالفراش عشان ياخد منه الشيك وما عرفش، اتصل بالشغاله وطلب انه ياخد منها الشيك، الشيك بحوالي 5-6 مليون، طلب انه ياخده منها بربع مليون بس. لو كان طبعا طلب من بسنت او ادهم كانوا يعني هيبقى المبلغ اكيد اكبر يعني. تمام، شكرا ليك يا اسراء. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مستمعينا الاعزاء، بنذكركم ان الفائز او الفائزه بجائزه البرنامج بتكون 500 جنيه لفائز واحد فقط، وبنتمنى لكم جميعا التوفيق والفوز بجائزه البرنامج. 57 87 120 اذاعه. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. وصحتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيب. حضرتك محمود محمد محمود. اهلا يا استاذ محمود. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. يا ترى مين الجاني يا استاذ محمود؟ ادهم. والدليل؟ حضرتك هو غلط قدام المحقق وقال ان هو مريض بصمات، والمحقق ما جابش سيره بصمات خالص. تمام بس. تمام يا استاذ محمود، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. ألو. عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وحضركم طيبين. وحضرتك طيب. فارس برغاليش حتى مع حضرتك. أستاذ فارس أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا إن شاء الله بقولي جاني النهاردة هو أدهم بالاتفاق مع بسنت. والدليل؟ الدليل بسنت عارفة مكان الشيك اللي هو موجود في درج المكتب، والمحايد بيسأله هو أنت عندك عربية؟ قال له أيوة. معنى كده اللي هو قدر يوصل الشيك عن طريق عربيته الخاصة لإبراهيم بي بعد الاتفاق معاه من خلال الموبايل، وده هيثبته التحقيق اللي هو اتصل لإبراهيم بي عشان يقدر يسلمه الشيك مقابل مبلغ من المال. لكن ان ادهم وبسنت يعني اصحاب رؤوس مال داخل الشركه. اه بالظبط. ورغم هذا هو عنده دافع لسرقه الشيك. اه بالظبط. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ فارس. شكرا لحضرتك. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عماد الدين عافيه الله حسن مع حضرتك. استاذ عماد. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ عماد، اتفضل. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. والله انت حيرتونا بصراحه يعني. انا بقول والله اعلم ان هو ادهم. والدليل ان هو بيبقى له معاك عربيه على اساس ان هو ممكن يكون ليه مفتاح العربيه في المكتب. ليه واقف في المكتب يعني. زائد ان هو بيسأله ما سألوش على البقامات خالص. ممكن يكون هو ده الدليل يعني. تمام يا استاذ عماد، شكرا لحضرتك. على فكره عامله باسم النهارده باسم والدتي. نعم. يعني الاشتراك باسم يعني. والدة حضرتك. ايوه رجاء احمد. استاذ رجاء اهلا وسهلا، شكرا جزيلا يا استاذ عماد. أدهم ولا بسنت ولا شادية ومين الجاني و 57-87-120 إذاعة ولغز جديد على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وبنتلقى اتصال جديد من متسابق جديد. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام فند. يا أستاذ ما كل سنة وحضرتك وكل العاملين في الإذاعة الجميلة إذاعة البرنامج العام بكل خير وسلام إن شاء الله. وحضرتك شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم. أشكرك. معك يا عبد الغني ماكن عبد الغني من أسيوط. أهلا وسهلا. اهلا بسيادتك، شرفتنا، اتفضل. اهلا بحضرتك فندم. النهارده الجاني شادية. والدليل؟ ثلاث ادله. الدليل الاولاني ان هو طبعا المحقق لما كان بيكلمها قبل ما يسالها اي اسئله فقالت له انا لا اعرف الدرج ولا شفت اي حاجه في الدرج. طبعا هو ما تطرقش يعني ما كلمهاش عن اي مكان او عن اي امور تتعلق بالجريمه، فهي طبعا هي اللي سرقت وكلمت على الموضوع بشكل مبكر يعني، فده دليل على ان هي طبعا يعني هي اللي سرقت. النقطة الثانية ان هي كمان برأت بسنت في كلامها لانها بتقول انا سمعت بسنت وهي بتتكلم، فبتقول لابراهيم انه الشيك ضاع من مدام ابتسام، فما قالتش ان انا يعني بسنت لو اخدته وكتبتول مثلا انا سرقته او كده. الو. مع حضرتك يا استاذ عبد الغني. أيوة. النقطه الثالثه فندم والاخيره ان طبعا بسنت وادهم مش معقول ابدا يعني ان هم يكونوا اصحاب راس مال في الشركه وهيرضوا بان هم ياخدوا ثمن زهيد يعني حتى لو هيسرقوا شيء وهيدوا لابراهيم مش هيبيعوه بربع مليون جنيه يعني، اكيد عارفين ان الشيك مثلا بخمسة مليون او ستة مليون وربع، فمش معقول ان هم هيبيعوه بمتين وخمسين الف او هيقبلوا ان حد يساومهم على مبلغ 250,000 جنيه. فطبعا كان اكيد المبلغ هيكون احسن اكبر من كده، ويعني فما تصورش يعني ان هم ممكن يكونوا يدخلوا في الدائرة دي على الاطلاق. تمام يا استاذ عبد الغني، شكرا جزيلا لحضرتك. و ومعنا متسابق جديد على تليفون وبنحل لغز 57-87-120. ويا ترى مين الجاني وايه الدليل؟ الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ناهد عبد العال. احمد عبد العال. استاذة ناهد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. هو النهاردة الجاني ادهم بيه. والدليل؟ ادهم بيه حاجتين. اول حاجة العربية اللي عنده دي بتتيح له الفرصة ان هو ياخد الشيك ويخرج مكان بعيد يقابل ابراهيم العميل ويديله الشيك، لان هو مدام ابتسام قالت ان الشيك اتسرق في نفس اليوم اللي جابته من الشركة وحطيته في درج المكتب اتسرق. معنى كده ان لازم يتسرق بسرعة ويبعد عن الفيلا، يبقى محدش معاه عربية يبعده بعيد ويديله لابراهيم العميل الا اذا كان معاه عربية. هو ادهم هو اللي فيه معاه عربية. تاني حاجة، اثناء التحقيق قال للضابط انت حضرتك بتتعلمني عشان البصمات، انا طبيعي بدخل اوضه المكتب. هو طبيعي ما بيقعدش في اوضه المكتب كتير لان هو موسيقار، بيقعد في جنينه، بيقعد في شجره، بيقعد في مكان طبيعي عشان يقدر يالف الموسيقى بتاعته. كده قدم دليل ادانته. تمام يا استاذه ناهد، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. مع حضرتك ياسمين محمود مصطفى. ياسمين، استاذه ياسمين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اللي سرق الشيك النهارده الشاديه الشغاله. والدليل؟ الدليل يا فندم ان هي قالت المحقق ان انا بقالي 3 سنين شغاله مع حسام هانم وسرقني وانا ما خدتش ورقه. هو قال لها مش عارفك ان انا قلت ورقه وموتت ورقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم، المبلغ اللي هو ده مليون جنيه دفعوا الضريبه العميل ده، انا شايفه ان لو كان ادهم ابنها هو اللي سرق كان على الاقل اخذ مليون جنيه عشان يفضي حبيبته شهر اللي عليه مليون جنيه. ولو كانت بسنت هتحتاج برضه مبلغ اكتر من كده عشان تشارك خطيبها في هذه المشروع الكبير. انما ربع مليون جنيه ده مبلغ قد كان وكافي قوي وشغاله استفدت بيه زي ما انت عايزه اهلي افضل قدر ممكن تبقى معاك. تمام يا استاذه ياسمين، شكرا لحضرتك على المشاركة، نتمنى لك التوفيق. شكرا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أشارك معكم؟ تفضل. حسني محمد بن استاذ حسني. اهلا وسهلا وحضرتك طيب. حضرتك المكالمه قبل الاخيره معانا، وتفضل حضرتك بالحل. ان شاء الله هو اللي اتفق مع ابراهيم عشان يحاول ان هو يستقبل من وظيفته اللي هي تدلك حبس خطيبته او حبيبته. طبعا هو لا سيد كمان ان هو العربيه، لان المحقق اشتغلوا صدر من العربيه قال له العربية دي فيها دليل نجاته اللي هو اتصل فيه من العربية وسايب اثار الحاجات اللي هي فيها في العربية. ده دليل نجاته. تمام يا استاذ ادهم، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. الو. وعليكم السلام. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنه وحضرتك طيبه واسره البرنامج بخير. وحضرتك طيب. معاكي جمال محمود فضة. استاذ جمال، حضرتك المكالمه الاخيره معانا. يا رب تكون صح. يا رب تكون صح، اتفضل. ان شاء الله. انا بقول شاديه هي اللي خدت الشيك واديته لابراهيم. والدليل؟ الدليل هي وضحت التفاصيل للمحقق مع ان هو ما قالهاش ايه اللي اتسرق ومنين. الحاجة التانية هي استغلت الخلاف اللي بين ابتسام وبين بسنت وابنها ادهم، وادعت اللي هي ان هي سمعت المكالمة اللي بين ابتسام وبين بسنت وخطيبها اللي هو فادي، وعلى اساس تبعت الشبهات عنها. وبالنسبة للحكاية العربية، انا بقول ممكن تكون اللي هي شادية طبعا لما اتصل بها ابراهيم اتفق معها قالت له خلاص انا هجيب الحاجة وانت تجيلي باي او تبعت لاي حد بالعربية، بعربية يديني الفلوس وانا اديله الايه الشيء. ده سبب وجود ان في عربيه موجوده في المكان. وبالنسبه لشادي بالنسبه لادهم او بسنت مع طبعا ابتسام لما جت تتنازل عن الشيك نزلت منه 750 الف جنيه وقالت له هات لي مثلا 5 مليون. فطبعا بالنسبه لادهم وبسنت برضو لو حاجه زي كده اكيد هتبقى النازله بتاعتها برضو هتبقى مثلا مليون 2 مليون. انما مش ربع مليون من 600 من 6 مليون الا ربع حاجه صعبه يعني. تمام اشكرك. نشكر حضرتك جدا وبنستمع للحل الصحيح مع بعض. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. كان واضح من البداية أن إبراهيم صاحب الشيك قدر يسترد الشيك من مكتبك يا ابتسام هانم عن طريق واحد من بيتك بعد ما اتفق معاه. مش برضو شادية الشغالة يا فندم؟ للأسف اللي ارتكب الجريمة دي هو الوحيد بين الثلاثة اللي انت رفضت اتهامه يا هانم. لا لا طبعا لا لا لا مش ممكن. أدهم ابني. ممكن افهم سيادتك بتتهمني على اي اساس؟ في البداية تقرير المعمل الجنائي اكد لنا وجود بصماتكم انتوا الثلاثة وده المفترض انه طبيعي، لكن اللي ما كانش طبيعي خالص هو بصماتك تحديدا على الدرج اللي فيه الشيك، وبالتحديد أكتر على الظرف اللي كان محفوظ جواه. طب ما هو جايز يا فندم كنت بدور على أي حاجة تانية. وجايز برضو تكون سرقت الشيك، ومن الافتراض ده ابتدينا ندور في المشاوير اللي انت عملتها بعربيتك في اليوم اللي بين يوم وصول الشيك لبيتكم ويوم اكتشاف والدتك للسرقة. وقبلها عملنا تحريات عن مشاويرك اليومية المعتادة، لقيناها ما بتخرجش عن استوديو الصوت بتاع زميلك اللي في الهرم وبين شركتكم في معاد الانصراف عشان تقابل شهد وتوصلها. إنما في اليوم ده بالذات انت عملت مشوار لمنطقة المهندسين، ده اللي الرادار رصده وأكدهن كمان. آه علشان كده سيادتك سألتني عندي عربية ولا لأ. وبالبحث والتحري عن إبراهيم صاحب الشيك كانت الصدفة إنه ساكن في المهندسين ومتعود يقعد في واحد من كافيهاتها. احنا حددنا المكان ده كويس وابتدينا التحري عن اخر مقابلاته هناك وخصوصا في اليوم ده، لعل وعسى يعني يكون مكان المقابلة لتسليم الشيك وقبض الثمن. ومن حسن حظنا او من حظك السيء انت ان كاميرات الكافيه سجلت اللقاء ده واظهرت بوضوح تسليم الشيك وقبض الثمن. ليه ادهم ليه؟ ليه عملت كده ليه؟ ليه انت عملت كده فينا؟ انا كان لازم اوكل لشهد محامي كبير يساعدها على اثبات براءتها. انت كنت عاوزه تحرميني من شهد وتحرميها مني، كنت بتعايريها بجريمه ما ارتكبتهاش. اديك النهارده هتتعايري من الدنيا كلها بجريمه ارتكبها ابنك يا هانم. خد ادهم حضره الضابط وكمل اجراءاتك. وزي ما سمعنا مع بعض الحل الصحيح والدليل الصحيح، الحقيقة ان اللي تقدموا بالحل الصحيح النهاردة كانوا 5 تقريبا، وكان الجاني الحقيقي هو أدهم، واستمعنا معاكم للدليل واللي استوفوا الشروط بالحل الصحيح والدليل. زي وحضراتكم فاكرين كانت الحلقة اللي قبل رمضان مباشرة كانت النتيجة لم ينجح أحد، فالنهاردة بنتمنى إن شاء الله يكون معانا فايز من 5 وبنجري القرعة ويا رب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناهد عبد العال أحمد، المستمعة الكريمة ناهد عبد العال محمد، هي دي اللي فازت معنا النهاردة. مبروك يا أستاذة ناهد بال 500 جنيه جايزة البرنامج، وبنتمنى لكم مستمعينا الأعزاء الفوز في المرات القادمة. وبنحييكم كل تحية من فريق عمل اليوم الدراما البوليسية مجدي سالم، والإعداد سوا حسن، والهندسة الهواء وسام محمد، والإخراج محمد لطفي. شكرا لكم وإلى اللقاء.